قايمة اكتشف ليها فوائد بالنسبة لأهل الزوجة، وهي مسألة التحكم في الزوج. كلما كانت القايمة كبيرة أنا أقدر أتحكم في الزوج، فبالتالي تحكم أهل الزوج عن طريق تخبيب بنتهم أو عن طريق إن البنت نفسها تنشز على زوجها أصبح كبير جدا. فاكتشاف الفائدة الكبيرة دي في إن أنا أتحكم في الزوج وأتحكم في الرجل تحكم كبير، سواء من أهل الزوجة أو من الزوجة، دي كانت من الفوائد ومن تداعيات إن القايمة أصبحت قاعدة اجتماعية. وهذه القاعدة الاجتماعية اللي كانت في صورة قاعدة تعليمات، قاعدة إلزام، أصبحت في صورة قاعدة توجيهية. لما نزلت قوانين، إيه القاعدة التوجيهية؟ اللي هي عقاب، إن القوانين دي بتلزم الراجل إن هو القايمة دي كلها بتاعت مراته أمانة في معاه، هيتهم بتبديدها. ودي الممارسة بقى، إن أنا مع مجتمعات مبتعدة عن ربنا سبحانه وتعالى ومبتعدة عن الإسلام هتعمل حاجة اسمها تبديد. التبديد ده هو إن واحدة في خلاف مع زوجها فعايزة تذله، فتروح رايحة هي وأهلها واخدين الحبش بالكامل، بيروحوا رايحين جايبين البوليس ومبلغين إن الزوج دخل وسرق الحاجة اللي هي أمانة عن سرقها، فدي حاجه اسمها تبديد. فالزوج هنا هيسجن. ايه الحل هنا؟ ان هي تعمل التصالح، ان احنا هنجيب لك العفش من اهل الزوجه مقابل ان انت تعيش خدام عند زوجتك، واوعى تزعلها مره تانيه، اوعى تمسها مره تانيه. فبص، الممارسه الاجتماعيه للقانون، للقاعده، الممارسه الاجتماعيه للقاعده اصبحت هي عباره عن خدمه كامله لدين المخببات ودين النشوز. النشوز اصبح قاعده اجتماعيه، الجوهر بتاعها قائمه، القائمه هي للتحكم في الزوج. ده طبعا جنب بقى عدم اغضاب الزوج، معناه زمن التحكم في الرجل بكافة أنواع القواعد.